البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم أحباءنا مرة أخرى، وفي امتداد للتجربة الكبرى لمولانا سيدي عبد السلام بن مشيش العلمي. نحمدك يا من تجلى لقلوب أوليائه بكمال جماله وبهائه، فتنزهت في رياض ملكوته الأفكار. ونشكرك يا من تولى أسرار أنبيائه وأصفيائه، فخاضت في بحار جبروته الأسرار. ونصلي ونسلم على بذرة الوجود ومطلع شمس السعود، سيدنا ومولانا محمد، الذي من سر ناسوته انشقت الأسرار، ومن لاهوت صفاته انفلقت الأنوار. صلاة وسلاما يليقان بما له من عظيم جاه ومقدار، ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار وأهل بيته الأطهار. وربطا بما فات، مولاي عبد السلام بن مشيش قطب تحيط به المعارف والدهشة والإغراب من كل جانب وصوب. كان شديد الخفاء، ومن أدعيته الشهيرة: اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. ومن مآثره العلمية التي وصلتنا عن طريق تلميذه أبو الحسن الشاذلي، والذي كما قلنا له الفضل في إيصال تراث هذا الرجل وبيان قيمته، وهو الخامل الذي لا يحب الظهور. لعل سيدي أبو الحسن الشاذلي استطاع أن يكون أهم كرامة لهذا الشيخ الذي أنجبه روحيا فنشر طريقته كونيا. ولعل من بين أعظم آثار سيدي عبد السلام بن مشيش الدينية رضي الله عنه صلاته المعروفة بالصلاة المشيشية، فهي جوهرة طريقه الفريدة وأكبر بصمة تركها خالدة بعد مماته، وهي عبارة عن نص فريد من بين التصليات التي سجلها أدب التصوف منذ أواخر القرن السادس الهجري حتى يوم الناس هذا. ففي عباراته المنتقات وفي معانيه الراقية تنساب العبارات في رقة وعذوبة، محملة بدفق الإيمان وصفاء المحبة التي ما إن تخالطها الروح وتستعذبها المسامع حتى تحلق بصاحبها في أجواء من السمو وملكوت من الجمال، لأنه صادر عن عالم عارف وبليغ أريب بألفاظ الإشارات عازف. لقد اشتهرت الصلاة المشيشية بجمال معناها وجلال مبناها، حيث عكف كثير من العلماء على شرحها وإيضاحها، ولعل أقدم من تناولها بالشرح العلامة محمد بن أحمد بن داود التونسي المعروف بابن زغدان، وتوالت شروحها على يد علماء أجلاء من المغرب والمشرق، ولعل أقربها لنا هو الشرح الذي قدمه العارف القطب سيدي أحمد بن عجيبة. ظل مولاي عبد السلام بن مشيش في المرحلة الأخيرة من عمره منزويا في الجبال، متواريا عن الأنظار ككنز مخفي، أحب التفرد بعبادة ربه والغوص في فضاء أنسه، فلم يخالط الناس إلا لنشر العلم وفضائله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن شاءت قدرة الله تعالى أن يعرف ويشتهر هذا القطب الجليل في مماته أكثر مما كان عليه في حياته، ويصبح بذلك علما شامخا من أعلام التصوف بالمغرب، تتداول صلاته المشيشية في ربوع العالم الإسلامي، ويرجع الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى لتلميذه الشاذلي الذي حمل رذاء شيخه مولاي عبد السلام بن مشيش، فكان ظاهر وباطن ذلك الرذاء الكتاب والسنة اللذين سلكهما أبي الحسن الشاذلي في تصوفه. الصلاة المشيشية. اللهم صلي على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركها منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع نذائي بما سمعت به نذاء عبدك زكريا، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك، الله الله الله، إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى ميعاد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على من منه شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم جماله مونقه وحياض الجبروت بفيض انواره متدفقه ولا شيء الا وهو به منوط اذ لولا الواسطه لذهب كما قيل الموصول تليق بك منك إليك ما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكره بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واخذ بي على الباطل فأدمغه وانجني في بحار أحدية وانشني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا وحقيقته جامع عوالمي في تحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداء وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صاحب البحر المديد في شرح هذه التصلية الإلهية الكاشفة، قال في أولها اللهم، أي يا الله، حذفت الياء إزالة للبعد الذي تدل عليه، وعوضت عنه الميم دلالة على الجمع. ولذلك قال الحسن، من قال اللهم كأنما دعا الله بأسمائه كلها، لأن الميم تدل على الجمع كهم. صلي أي ترحم وتعطف على سيدنا ومولانا محمد. من أي الذي منه، أي من نوره الذي هو بذرة الوجود والسبب في كل موجود. ويحتمل أن تكون من التعليلية، أي من أجله صلى الله عليه وسلم، انشقت أي لاحت وظهرت أو نبعت وانفجرت. الأسرار أي أسرار الذات العلية، وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية تجلى فيها الحق تعالى باسمه الباطن، فلما أراد أن يتجلى باسمه الظاهر أظهر قبضة من نوره فقال كوني محمدا. فمن تلك القبضة المحمدية تكونت الأكوان من العرش إلى الفرش، فما ظهرت أسرار الذات إلا من تلك القبضة النورانية. انفلقت أي انفلقت وظهرت الأنوار، أي أنوار الصفات، وأنوارها أي آثارها التي ظهرت على ظاهر التجليات من تكثيف وتلطيف وتقييد وتخصيص وتشكيل وتمييز وإعزاز وإدلال وخفض ورفع وقبض وبسط وغير ذلك من اختلاف الآثار. وكلام الشيخ رضي الله عنه من باب الترقي، فانشقاق الأسرار لأهل الفناء في الذات وهم أهل الجذب والسكر، وانفلاق الأنوار لأهل البقاء وهو الرجوع إلى شهود الأثر بالله وهم أهل السلوك بعد الجذب والفناء. وقال أبو العباس المرسي رضي الله عنه، قوم أقامهم الله لخدمته وقوم اختصهم لمحبته، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فأهل المحبة هم أهل الفكرة، وأهل الخدمة هم أهل العبادة الظاهرة، أو تقول أهل المحبة هم أهل العبادة القلبية، وأهل الخدمة هم أهل العبادة الخارجية، أو تقول أهل المحبة هم أهل العبادة المعنوية، وأهل الخدمة هم أهل العبادة الحسية. والحاصل أن أهل الشريعة لا بد له أن يعتبر الحقيقة، والحقيقة لا بد أن تعتبر الشريعة، إلا ما لا بد منه، ومن قال خلاف هذا فهو جاهل بعلم الباطن. وقد رأيت في قوت القلوب لأبي طالب المكي رضي الله عنه أن بعض العارفين قال له الملك الذي يكتب أعماله، يا سيدي فرحنا بشيء من أعمالك، أي ظهره لنا نتقرب به إلى ربنا. فقال له، أما يكفيك الصلوات الخمس؟ وانظر قول الشاعر وهو الحلاج، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. ولعل شرح الصلاة المشيشية قد يطول بطول أسرارها وخفاياها ومكنوناتها وكنوزها الدلالية، وهو ما لا يتحمله هذا المقام، بيد أنني سأقف عند جملة أسالت الكثير من المداد وأثارت حفيظة الظاهريين من العباد، وهو قوله: وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد. فهل يمكن أن نتصور للتوحيد أوحالا؟ وهل يليق ربط كلمة الأوحال المرتبطة بالحضيض بالتوحيد المرتبط بالذات الإلهية؟ فنقول: قصد رضي الله عنه بدعائه زج بي في بحار الأحدية، أي يا الله ارمي بي في أنوار لا إله إلا الله، وأدخلني في طائفة المتحققين بالتوحيد الخالص، حتى تفنى عند الرسوم ولا يبقى إلا الحي القيوم. وهذا مقام أهل الفناء المحض الذين غرقوا في توحيد الأحدية فلم يشهدوا سوى ذات الله تعالى العلية، ويسمى هذا المقام عين الجمع المعبر عنه بتجريد التوحيد. وقوله انشلني من أوحال التوحيد، أي خلصني يا الله سريعا من مخاوف ومزالق الاعتقادات الرديئة الباطلة ومن متشابهات الأحكام التي زلت فيها أقدام الكثيرين إلا من رحم الله تعالى. Bye. وإلى أن ألقاكم مع قطب آخر أتقدم لكم جميعا بالتحية الخالصة من استديوهات إذاعة طنجة المتوسط ومن برنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.